حصريا على موقع djkimo.com. بعد ما عيدها واشتاق هذا الشوق تعبني، ولا اقول لك الك حنيت حتى لا تفشلني، مشاعر بيها لك احتار لو رايد اوصفها، بس سوالف المشتاق انت منين تعرفها؟ من عندي الغلط فعلا اشتاق واحن المان، وانت ملته باشياء مو يم العشق اصلا، يا المان قلبي طيب وحساس ما يستاهل المثلك، عمري ما عشت وياك لحظة حب تفرحني، حتى من إلك أحتاج كل ما تجاملني، الما يحترق دمك حبي عادي ما يهم، بعد ما رحالة واصل أكبر غلطة حب سنين انطيتها للما يستاهل، ما عيدها واشتاق، ولا أقول لك حني حتى لا على موقع djkimo.com.